من اعمالهم ده بيان ده ما كسلب كنا شكيم ده اعمال دي الله پاک بیاوته معاف کو الاسلام يهدم ما كان ما قبله راي چه مسلمون شي كده بیاغا مخشه تیر گنے نکن اپک اڑانگ شي بالکل مخوشي و اي يعود وقدير غرزي نوت الى كتالي كتالي و ہتو زکہ چ کفر شو دی دی كفر رمانه كيري ودرنگي كنا بياجي كنا جنگ ترسيل كچي داسي وكرو فقد مزت سنه الاولين جزاد ديك حذف تو كچري كنا بياتي كتال در گردي كنا خيب كچي بي حلوك كنا دي بي حلوك زكچي كنا دا تاريخ مليم ديتا يمش كومي سلا چكي ما دنا پك طريقات رشيو دو كنا ديتا مليم دو يعني بتا مليم شي كنا فقد مزت سنة الأولين ترشويد طريقات دي أولين حلق سرا اي سنة نافهم امو طريقا ودي معادت كنا پي برشي بالإحلاق دي حلو قوله ولا چه كمينة مجي شاكم پيمبار حقا مقابلاكوا كمينة مجي حلو كردي فقد نفعل بهم دي جزادو وإن يعودو قديرو پاس كيرجي كنا بيهو دي مجي حلوك بيكي لكن مشه كمينة مجي بحلو كردي وقاتلهم حتى لا تكون فتنة وتس قتال كيسا دي كفار سرا دامر قتال سرا كيسا كيسا حتى لا تكون فتن حتى چنشي پوتے کنا کپر و شرک تو جا دا دا تكون فرطمان دا وفتن شرک منا دا کنا کفر مرا دا حتى لا تكون فتن حتى چه کپر نشي پوتے ويكون الدين كله لله ودين طول ده الله پاک شي وحده وديوا الله پاک دين شي ولا يعبد غيره وده الله پاک نہ مسوا ده بچ عبادت کنه چ ختم شي ادا سکه درا شي کنه چ طول مسلمون شي او دا کده درا شي کنه چ جزيا قبيله کو ده مسلمون کنه بلدستي قبيله کو مسلمون لوند وخت روي کنه ا د اسلام مقابله چ نه کو په اسلام د چ پوسه نه ورسي بلکې لوند وخت روي کنه فإن انتهوا كثير دي مانش عن الكفر دي كفرنا فإن لا بما يعملون بصير على پک پیگا مال بچ کی مال دی کو لا پاپا بند کنا خبردار ودنا دا ويجازي مين کنا پک ایک بدل ور کوي وان تولوا وكثير شو وڑو دي ایماننا بفعل ان لا مولاكم ده يقين ستي سا چلا پک تو سے نصير دای مسمونه علا پک تس مددگار دا ومتولي امركم تس مددگار دا و تس چاری بڑین کدا نعم المولا بی علا پک شم مددگار دا هوا دا علا پک دا شکستان دا و نعم النصیر و شم مددگار دا این ناصر لکم بی پا علا منتوکال کی ساکنا دی چه مقابلی ندری پتس پا علا منتوکال کی سالا بی تس مدد کو وعلم انما غنیمتم من شئین فان للی خمس هو للرسول و للقرباء و لیتامہ اثرت مثال شکنا یس انک الانفال کل الانفال لله والرسول کنا ایک تشہید ایک تفسیر دا انفال دا اللہ پاک دی غنیمت اللہ پاک دی ایک تقسیم طریقہ دا اللہ پاک واغه تقسیم بیان دا غدا وارم انما غنیمتم ダマモスラダアガシャイチトステカルプリマッドのユシスタヤハストメルコファリカハランヨコファリアパズベルディボンディポカナパガラバボトスウォンシスタアカムズケウェイカナーディウェイカザラウォルウィカナアカバリアダムディバリダマガニマツシアウォニウシャンディメンシェインディシナダバヤンディゲマハラガシャイチトシカラパニマツアレシディシナファンダリレホモサウウウアリロスウウウアリドルクルバウアリタマウアブウアルマサキノブリサビルアピンズマイサカンダガエデゲパディタラプシェベタセミリアピンズマイサイワバキーサルベラヘセアサルベラアハマサカナアデボジャヘディネディトウルハニマトフォピンズヘセタシムシピンズマイサイバサウアナウォーリオダサルベラヘセベモジェティタシムカナエラジェンデパイワイサードエスファレステパラベーセディミラハナスマネルブネファアンダレンダイホモサウォーハスアラダダガピンズマヘサイエダラダマリケヤマロフィヘビマヤシャーエナアマルコパデシェケナペケテレカチケマファシュウィダガダピケナアラパケネラソウォリケナピネメセナケナダマラチェケナパガシェタシムシェケナダラペカトヨデジャセナマレブコウラウォレルソレデラソルドラソデミラウジメルカンエピマリサンバハラドプシェウォレデルコルバーオデチェステネディアプルグラテプロカラバテネビスメンバニハシモルムタレババニハシモムタレバウォレバニオファナウォバニアブデシャムスナダイアプルウォニケナフォダガエネビスメンカサラタウキノステラポケナエザサラマラテリンダカデヴァジナカナミスムカラバタナカーフダガウォリアタマウアピザマイサディエティモネデプロアトファルムスリミンアワリキウェキリムサモネアラディハラカタアラディハラカタバウムキプランネムリビウォームフォカラウディカラファキロンビガリボンビウォルマサキノピザマイサミスキロンデプロザビルハジェムスリミンウォブネサビルウダディミスパレデプロアルモンカテフィサパリミナムスリミンアガキポティパサパシェエムスルモネウォラミサパラサパシェサハチャベルタモマドエイヤサヘクウアンナビスムウアスナフルアルバトアラマカナヨクセムデイラフルマザムテヴィクタジマウクラファアンナリラヘデラミディスカクセパロボロラスリーマスヘクターズのコバイマスイダマチビアーティスティブラビリバハラパティピザマシェケナ、ヨバパティキジナーズケアリウムスヘクター。ミルチダミアテサステパラダー、ラカパイアテザカツインダムスレカトリフォカラー、エステサステパラセカテパランダー。アラピザマエサカナパディガシチャタイヴィルクラ。カウンダーズウタヴィルクラ、エテミラウシラケアティンテヴィルクラ。カミスキンテミラウシャケカシチャタイヴィルクラ、カウンダーズファミラウシェケナ。ホパダーピンデヘビチャカーラゲリガナ。ネベサンディヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴィルヴでありふりきてばれんかなまだ homo シェアピザメイサビ、どけきピンドルシェア。あ、homo スパパピザセットシンシュアイサビディナビアサランシー、ウェブザルカバシー、ウェブディアティモネシー、ウェブスキューニー、ウェブスパブシー。ウェアマスアルバトルアルバケットルランニミン。ウェアピンズサルベメセ、サルベセ。アバキアテランニミンディパラディカナ、パヘベトクシンシェア。エンコントムアマントビラ、カトシイマンパラボンディビダ。ジャザーハルトチファーのムザレケナ、ベダガタクシー、モダケナ、マサラザキサ、ダマチプディアマルキサビア。ウォマアンザナラブディナ、カチェンジマニファラボディオペケテベボネ、チェミルケナズケナパファンバンダボネ、アツプナラビラ、バンダラマラダ・モハマスルム、シャマレキディウォケナコレパクタ、マレキメケナパイマンウィ、オコレパクトプレケチパイマンウィ。私たちはこのようなことを言うことができます。 ان كنت امنت بالله كتو سيماني بالامنه وما انزلنا على عبدنا وبيغ شيبوني تشبخبل حال بدامل الكذا يوم الفرقان ادي بدر بوريز اي يوم بدر ايتا يوم الفرقان ديك تاع الفارق بين الحق والباطل داغا جنگ كان فريقو دي حق باطل بيرشه يوم التجمعان بدل داغ يوم الفرقاننا اي يوم الفرقان كان تاع اغا باور بن سلام ملاو شكنا ادوان اشكره المسلمون والكفار ولوا على كل على فهر شبن قدير دا ومنه نصركم مع قلتكم وكثرتهم زنا فهر شكر تو سے مدد کر لی سرا دے کر کمولی میں اور سرا دے ڈوری دے دشمن دشمن میں ڈیر دا تو سے کمی سا والا پک چفاش ہو تو سے مدد کے مدد میں تو سے مدد کیو کرو انا بار شبن قدير دا اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم دا زنا واقعات بدرس بیان کنا طریقہ دے کر امتنان سرا تذکیر بھی علالہ دکنا آغا خائپا کمدہ تو گوری سا آغا خائپا کنسار تو گوری سا از انتم بن عدوت دنیا دا بدل دے گی یومنا آغا وریز آغا وقت انتم بن عدوت دنیا دا بن عدوت کنا خبر دا کتبا دے مطلق سا انتم قائلون بن عدوت دنیا تو سوئی سے کنا پاوی نزدے کی نرابون دے ودوا کی نریتا بھی لشی صاحب طرف تا بھی لشی و دنیا دا مانست دا ادنا کنا دنو نا مستقتا دنو نزدکات تا بھی لشی دنیا منا کنا نزدے القربا من مدینہ مدینہ تا کمک کنارا نزدے تا سپاک کنارا من نرولی بھی و یا بی زم العین و کسر حاجار بالوادی دا ودوا پا زمی دا عین سرا و پا کسر دا سرا ادوا دا دل گاڑی کنا پیسی تا بھی لشی کنارے تا بھی لشی از انتم بالعضوة الدنيا اوه تو سويسا پا كنران رده بونه داغا مخاز دا سخوندوار لو دا زوئي کنا تي تاوه دا دا شغاوه کنا تو سويسا کنا پا شدی دیسا پا شدی بدیسا بي ايه بینان رویسا وهم بالعضوة القصوى و دشمن کنا پاغا پا وریا كنران بنده وچا مدينة کنا پا طرف دا اغا چگا وراوا و شکل شلا وراوا کنا و آده که يبابه وهم بالعودة القصوى إن البعداء منها شاور ياو دي مدينة دواسر مخمخشو اشتاكنا داقا دي كنا دي جوش مقادي كنا ودي غسي مقاوة زكا چه دشمن دشمن چه سرابيني كنا داقا كنا جوش و جذبا ولي پولو پيدو كيرجي كنا ورقب أسفل منكم وابعير كان آغا تيت تير شو پتوسنا ورقب العير كائنون بمكان أسفل منكم د اصل په مکان چې پته یې مکان دی پره زستا ورک بو کنه ثابت به مکان اصل منکم و بهیر کنه هغه وو به مکان شي چې مکان تاسو نه کنه لوند دا تاسو نه ټیټ تا سمندري کې نرا بتیر شو مې ما یې لري بحر ته سمندر ته ونځي دا ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولو تباعتم كتوس فخفل مشي كنا معدا وعدا سرقية ودي جانغ توسه هو كافره لاختلفتم في توسه بزرور كنا بدي مياد شيء في تاريخ بكنا اختلاف من سرقوا يدوب بوا وده جانغ منو وشوا وده بقول يك كي بكنا بهير إرادينا بهير عزم نكنا مو ده كنا جانغ جور كلو وده إسلام حقانيت من الدنيا توصلوا ده مسلمون كنا مدد من الدنيا توصلوا كنا ده مخاطة مربني ده بنده وكرلا بہر دے سمن سے بینے میں دا جنگ مو جڑ کو کنا ولو تواتم انتم والنفیر کتو سے کنا وعدہ سکے وی تو سے وہ دے کنا ایک چیز ہے وہ لکتال دے پرا لختلفتم فی المیاد تو اس میں ضروری اختلاف ہوئی دے وہ پر میاد سے یا دے اخبرے مسمونے مسمونے زکا چی واصلے نے وی دے سرا ساری نے وی سرائے بے پیو کہ چنا بے پدا خو جاگ نکی کنے بے بلا وز بیروشی یا دے مسمونے کفیرے کنا مسلمون بے کفیر نہ ڈرولی وائی کفیر بے مسمون نہ ڈرولی وائی کنا و دا تاریخ میں بدل کرا ہوا کہ ممکن ہوا کہ دا جنگ کنا ختم ہو جنگ نو ہوا شو کنا او دا غیبنا فتح ہوا دا کنا نو بے کنا دا منو ایکٹرا ولکن لیقضی اللہ امر کان مفولا ولکن جمعکم بخیر میعاد اللہ پختو سے سر جمع کی صاحب ہے دے سلوز نہ بہے دے معاہدے نہ بہے دے کنا سابقہ معاہدے میں خیب کوئی چیز اس میں کنا جنگ جوڑ کو

パーワーディーカーハウドレスディーボンディーダーボタパタワーとシャクラビパタワータイカナウエトセブズリベトセモタパタワーマビマフルクルバーアウトセブチカラジャンジュウカナジャンパワーサーシャクラベダセペシュラジェネビサムタカナコパラマムスモタカフェルカムリルシュウオカフェルタムスモンカムリルシュウジャンプサーシェルカセレカレマラシェルカセレルカナ。ウォジュカラジャグラウォーショガルフォー。サンダウォーセレカナビア、マサモエタカフェルデルウィズフォルカナ。アラタデルフォル。ヘマティアズヨツウォーカナチアカナ。ヨツウォーチデルガラサマチェセブチンガンセプウィラリカナ。ラゲヤサカナ。アヘマティピナティスフォルカナ。オコファルタマサモンデルウィズフォルカナ。アラポルパズナドキンデルウィズフォルカナ。ブズリパシャプリドスラードルプシャローロケナダーガナスパディアケファケパタラケナダーユケナアベルガラウルユケナエムサモネパデリドケボンディテクナシジャージューツヘマトジョカセチャキデラナビオサリカミケナベヘマトトウォチケナヘマトタピスコキパラギャシュウチャデルシュケミチャラマキゼロキセケナアベゼロウラケビケムスモンゼロウラケウラオヨコファレチェムスモンデデルウリデルケナパブのハイバタリショーからパブのロプタリショー。エディュリコムウム、エゼテカイトム、フィアユネコムカリラ、ウエディュリコムウム、アワチアラパクトスタディスコラカウル、エムサムネ、チカトスレミラフィサ、エトスパステルゲシエディスキスコラカウル、ナファサビナ、オメアトン、アウヤカソン、ヤサルカソン、ウォンアルフォン、ウィザルカソン、レタクダムアリヒム。でも、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、なかばらばらくよかなえやらんのほうみせな。みせなかなみせいまらないな。えやらんのほうみせいまらないな。あおかとさずはぎみでするかなさぜえさげぼね。which you had a couple of ekhamel harbe, ekhamel harbe. だがれしきりでんでもせもねかせれら。ぜえさげぼね。which you had a couple of ekhamel harbe, ekhamel harbe. だがれしきりでんでもせもねかせれら。りしきりでんでかせれもせもねかだぽはでガボンでジャングルジャングルのガラム。ファルマンタハマハカジャングルフォー。でアラハムイヤーみせいま。アラハムイヤムスレヒム、ウェスクライケルカラコファイタムサモンズはギルパザネナ、カマフィアネムラン。レギュリラアメリカラマフューラ、デパチャラパピラコアガチャーチキマチャラタナ、ダラポエルムシドカラキディキドチャラチャラピラコ、チェラムサモネケナファカドウディコファイアシャカスタ、ウェルラヘトリジョルムー、アラパクタトウウディチャラパスキリ。ジャンゴでケタルアダブヘディアティ。ヤーユーレディアムノ。エザーキトンフィアトン、ジュマートン、カフェラトン。トゥジカリカリカフェレディアセミルウィスタフィジャンシェ。ファスブトゥ、ビアクラキスリスタ、レケタリヒム。エディジャンテクルビアクラキスリスタ、チカラジャンジューシー。ウォラーテンハズム、シュカスマフリスタ。ウォスクルラカシーラ。ネワスユーケンスバッタ、タサボタ。アブルカラープキューデリューディーセカナウドロービネスレカナダラパカラマダトウィスタードアゴネディレキスタウカナエバレティナディレキスタラーラコントフラフォンケダシトスピカミアフィスタタフズルデリアムワキューラウラスウデラパハバラマリスタウデラスウハバラマリスタダカデフェリアアカメパバディキスタウラタナザウウケネスラフマキスタたくさんのパフォーマンスを作りたいです。私はたくさんのパフォーマンスを作りたいです。私はたくさんのパフォーマンスを作りたいです。私はたくさんのパフォーマンスを作りたいです。私はたくさんのパフォーマンスを作りたいです。私はたくさんのパフォーマンスを作りたいです。私はたくさんのパフォーマンスを作りたいです。私はたくさんのパフォーマンスを作りたいです。私はたくさんのパフォーマンスを作りたいです。私はたくさんのパフォーマンスを作りたいです。私はたくさんのパフォーマンスを作りたいです。サビネスレクビネスレブラウンマダンサラアナパケイハーキマダンコ ر ي ا ب د ك ا ت ك ب و ر بنكسا فخريا و ه ر ت ك ب و ر بنكسا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم وهم أ ل و ف من ديارهم بطرا ورعاء الناس و ت س م ا ك ي ج ت ا ي خلق بني ت ك ا وطل دخل كرنا ليمنه عيرهم تخفل بير باتكو ولم يدعو وذير وفاس نشخل بعد نجاتها فاس نجات بيرنا نجير ابير خلصو وذير سار پشو قلو ايو نماكسا خرجو من ديارهم بطرا و ت ل دخل كرنا كنا مستي كبير كي ورعاء الناسウハルケタファルシャンシャウカツルカティンキビハイソカルチャウトウエラブジェルタチャカフェラフロサドバイルカナバイシュワタウアガカサマデルカナバネロロカナウアトロエマサモネグレスナバチキナウジェランダギョミロアパスキジキナハタナシャバルホムラセペルメチシュルピナカファブデルシュウィキナダバデルナリカデミレズウィウダイズケプコシミラカバウジャリカソピナミシュリワンホルジュズラウジシミニューアルクリカナワトレバレンキヤンワアディカカナワトレバレンキヤンウケンジェレイケンアディカカナアガサンデレニューウィリカナアガダウリエンビババデルセザーディカジェシャマルカナジェシャンタディマファヤタサマベザリカナシハルコブディウジャゲリカナダーティエラウナセプロトロタカブルプレバトラダカエウデマキザウェアスドナンセビラー、オハルカブデファイパケディナマデクビウォラドマジャーヤマルナモヒータ、アラペケトリチャレブルジキメチャレコファークウォハルコウ、アラパボネハタクリド。ヤマルビリアウォタイ、モヒートニアイルマン、ネレペテバーダラパケレパバダダ、ケナデケマジザプナジファイジャーズインビアレカプダマレブデバダルキズカチェケナ、デハインサンデアラミルアメルモタバリンダ。واذ ذيل الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم الناس واني جار لكم اوحت يا دايكتا دعين حمد الرزقا اوحت في ساكو ديت الشيطان اعمالهم دخلك اعمالي وتفيدك دايت اسلام مكابلا ودكوبر بان شجعهم على ذكاء المسلمين جزرون يكل بهدرون يكل بجانب المسلمون بندي لما خاف الخروج من اعدائهم بني بكر هر کا چیزی وڈر دکر کفار وڈر دل دو توکنا اگر دشمن دکر چی بني بكر کبیرا دو دا چکل رول لکن بدت رول لکن صدا وزا کنا یا گاڑا شولا بني بكر دی دشمن وی اگر مکی حال کے مڑا وی نکر تا ذات از مڑا اکر کنا چی دا سنوی ننخو مقادو چی دا سنوی کن چی دا کئی بلا رول شوی کن چی ودرا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たなぜかというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというと、何かというチェカラーカルドリハトムソファラマタラアティルシャータンアラケチェセモクションダドワルルスカレエタカタダラマハモクションダドワルスカレヨタカムサモルスカダバルコファレアルモセモンルカフェラトウォアルマライカタウォディエブリサマネコウリデウォカネユフィエディハイセミラシャンオネフェトルセカナディハルセミラシャンプロシオカナファデマイドルシェディハイセミラシャンダブジェルウィルダエタカロセウリディケナウォーカーパーガリーパーディフォージューディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディブディ وقال إني بريء منكم هو الذي شيطان لما قال له أتخذلنا على هذا الحرب شكرا لهم شكرا بدي ويتولى أتخذلنا على شيطان مش بدي حرب وندي داخل بريد مدد من بريد كنا توه كنا غوري كري مثلا دوا ذكره وجه إني بريء منكم زي توسنا كنا بزوريو كنا توسرا مستعلق نشتا من جواركم إني بريء منكم اتو دے گوندرے نہ تو سے ملگتی نہ موتے بادی انی ارا ما لا ترون ز اگا شایوین چاتو اس نوی نیسا میرے ملائکہ چ مرے کی انی اخاف لا زخد خرین ڈریرا ا یہلو کنے چ مو بکنا مڑ میں بکو ہلوک میں بکو ول لو حد لک الا خد سات عذاب ولدا داسے پڑھون سے گلا پک مدد نہ کرے کہ چ خیتور کنا حيث نعرف راب كل مدى كذا او عادي ادم كيك انا اسف وتفن اذ يكون المنافقون والذين في قلوبهم مرض هر هؤلاء دينهم او كبير المنافقين ويحلك كيفرش مرض زوف اعتقاد اما سمونا برشه هر هؤلاء دينهم دا غريبون خفل دين دوكا كريدي اي المسلمين نبي سر تيرستا نبي سر وصلستا نبي سر صريستا كنا ويجي مش بالله تاو قال ده أبي بالله بدات كو كنا بس دين دو كاكري دي غير سر سرنا جنگوي إيه سر جو ما كيلتهم إيه ده كنا كيلت باجر كدا وصلي دي بتسوس بده يقاتلون الجمل كثيرة وإيه ده مرا درون أشتا سر دي كتال كو كنا توهما أنهم ينصرون بسببه بده وياه بده يجي مش سر كنا هذين بواجه مثل مدد فيو كذا كشميل بحقه يمين مسلموني هل كنا خلنا ده بيرك بيرشمينا كي كنا قال ترى في جوابهم ومن يتوكل الله وكم ساعة بلابوني توكلوا كو يثق به ده جزار كيار أبار أبار بي كنا مسلمون كنا هذا بار دي بلاء توكل كذا كنا ذكر فإن الله عزيز حكيم على بق غريب ده حال بن أبري وحكيم ده بخبر سنة شيء بديش حكمت فيه كنا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوه مدبارهم ويكون ذوك عذاب الحريق ولو ترى إذ ملكة آمن ذر لدلوي إذ يتوفى الذين كفروا آواتي كان جمراولي آقصون جكيم كفرون دي بلياعه إذ تتوفى بتسرى ذوك جمالائكة كم نفذي معنصة ملائکہ چکلہ ملول پا دے جنگ پا دے بدر میدون شے یدربونا وجوہ ہم والی کنا دی مخینہ پا دے مخیبون دے وال وکیہ تیرا دو کنا خدا حکیت پا دے حال مازیانا پا دا سے خال شیئر ساو کنا چکلہ ویکن مخیبون دے وال وادبارا ہم پا دے ملیبون دے کنا وال دے مقام من حدید دے یس پا دے پا گروزے بون دے کنا پا دے مخیب وال پا دے ملیب وال وزوکو عذاب الحریق ويكونون ويتويربك جو سكي ذا عذاب صحت كنا اي النار كذا منظرته لي دوي پر وجواب دي لكن مخضتا لرايت امر عظيمه لو يعظم الشان منظر بده كطلبه ذلك بما قدمت ايديكم دا تعذيب ودا سزوت تو سمي ويل كفر بما كان فيك سبب جكيم تو سم مختكم كفر لجلاد اي وجب كنا فدنيا هذا عذاب تو سمي لاو تو كاخر سن ملا بيدي عبر بها تابیر پلوس رو کرو دی عمالینا دون غیر حال نکر سترگی پشو گرین علاکہ پلسرہ گناہ فکر جی کنا لأن اصل فالے تو زاوی لبی بہا زکا چاک سارا فال پلوس رو کرنے جی کنا زکا دی عمال تابیر پاکن آئی دیاس رو کرو وان اللہ لیس بے ظلام العبید وعلا پکننا کنا اے ظلم مولا پا بمگونے بوندی علا پکننا وے ظلم مولا پا بمگونے بوندی اے بیزی ظلمن دیتا سراو کچھ ظلام کنا دوتا مبارحی سیان دو دوتا سیحادی نسبت تو لکا لابر و تامر کنا اے مبارحی سیان دو دو کچھ مبارحی سیاشی بیدن کنا خلاف مقصود تو ہم منا کیجی کنا نحو دا منا کچھا کنا اللہ پاک دے زیود ظلم ولا ندا بیدا ہو کنا مقید و قید سوزا کنا پنا نفی رون درول اکثر میں کہتے ہیں مقید و قید نفی پسیاق سلو شی بیا کرنا اگر نفی دے قید ہوئی مقید پخبر حال مندے پوتے شی اللہ پاک زیاد ظلم دائمان چاہے لشکی ظلم خدا ریاض بلا اللہ ما ترجمہ ہو کہتے ہیں مبارکی سیاندو دا دے نزبت سیاندو کرنا ظلم منا یہ ظلم ہو رہا ل ك ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك كذا بيعني فرعون لك عادت فرعون يونه والذين من قبلهم وديه كفاره كفرين فخاطر شو بدي اغا ده كفر نماني كذل نماني كذل نماني كذل نماني كذل كذل خيبه كي ملارب نموتا كذل سيكم غارق سيكم سبه وكنا كفروا بآيات الله دي علا بقى يتين انكاري نكل فأحضبوا الله بذنوبهم بألا بقفل قنائي بنروني ول جملة كفروا ما بعدها مفضل ما قبلها ده كفروا بآيات الله فهذا مولى وكذا تفسير ذا اذا كانت ذاتنا كذا بهاؤلاء لا حالات وشان اذا كنا مشركين دمكه داسه لك دمخ کو پارے کر حالات کر اگر سال تو چھ پھے پکی چھ کنا زنر بن ہلو کر کنا دا زنر بن ہلو کوی ان لا کوی علا ما یریده علا پک زروار دکن چھ کی متہ ردا و شی کنا بیا ردا سر تر سوئی شی و خدی لک بلا کو دست عذاب لدا ذلك ذاك تعذيب الكفاره بان الله لم يكن مغير نعمه فدي وجدات على بكنده بدلين كان اي نعمت نرى انا ولكم جكم نعمت فيكم مدوكو على بك انا مت امر نمر وخلي مبدل لها بنقمته على بكنده بدلين كان نعمت نرى فعذاب بني حتى يغير ما بانف حتى كدي بدلكو كان احلت كيمه فدي بيردا يبدو نعمتهم كفرا ان يعمل لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان وقال لك ان تكون مريم يكون لكي تكون مريم يحصل قرام تجارتنا لالاف يقول لك الاف من حتى في تايكنا وامن من حفن تول حتى كان يوت مارس ريدا كان كتب كارثه ريدا وريكا حفنا بهامكري داري ماتبابي كارثه وباسل بسلم اليهم بمعنى رونه لكنا داري تول بدات بالكفري وسدان سبيل الله وكتالي مؤمنين وكفري بداركل او پر ایراد من دیالا پک دیننا او دی مسمونے پر مقابلہ بندے کنے بدل کر مقابلے تر وطن و اللہ بشک اللہ پکر دین کدھا وشخہ باردہ کدھا بیال فرعون لکا حال دیکن فرعونیونے والذین من قبلہم یاقا چپدین پر خاطر شوی دیکن اتاکید دی پر بیارو پاس کرا کذب بی آیات ربهم ایغا دی اخفل اعلم آیات ایکن کار کرا وہ فا اہلکناہم بزنوبهم يا ق ح ب ل ك ف ر ي ا ت ي ولي قصار مدينه هلوكرا وعرقنا على فرعون و هاتمك فرعون مكان هاتم يبيش في المدرسه كوما هما هو وكل كانوا زالمين ودا تول كمينه جكيم تبشوي دا تول زالموني من امم المكذبه ولذلك كوريزا من كوريزا هل فرديوكلا مدينه من ابراشه اما سموات رموا عداوه لامن ودخل ملاتر الكما اما ذي متكر ان شر الدوابه عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون بطرين كان مخلوقات شلاقه لمدى احاطا شكفرون دي ودي ايمان مروري الذين هاهات منهم اقصون شاتودي سرى وعداك لدو ان لا يعين مشكله كمشكله مكرم بمدات بنقري ثم ينقذون عدم في كل مره بيار متويكنا على لوس بل بحر توكشة عاد في عاجة بكم مراسي كنا وادا كنا بيا وادا صارت عندنا سوي وهم لا يتكون وريد فايل نويري لا يتكون أي غدرهم فإما تسكفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم في إدهامون إن شرطيتي في مزايدتي فإما تسكفنهم كثيرة قديمة توكابو من دلا